الحديث في مسلم بدون قوله ثلاث أقسم عليهن عن أبي هريرة، وهو عند الترمذي عن أبي كبش الأنماري بالقسم. وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، في رواية الصحيحين فاغفر لي، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره فاغفره لي، فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أي ما دام أنه يستغفر فالله يغفر له، وليس فيه إباحة يعمل المعاصي، إنما فيه أنه ما دام يستغفر فالله يغفر له. أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق ابن أبي طلحة بنحوه. وقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه، كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. إسناده ضعيف الانقطاع، فإن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع، ومحمد بن مصعب وابن صدقة القرقساني فيه ضعف. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقنعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. وقوله وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا أحد التفاسير أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى لم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ونظائر هذا كثيرة جدا. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره وهم يعلمون، قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي وهم يعلمون أنها معصية، أي لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنها معصية، أي ليس من شأنهم أن يصروا على معصية، فإذا أصروا على فعل فهم لا يعتقدونه معصية، هذا من شأن المتقين أنه ما يصر على معصية يعلمها معصية. وقيل وهم يعلمون أن الإصرار ضار، وهم يعلمون معناه من شأنهم أنهم يعلمون أن الإصرار يضرهم ولا هم من الذين يصرون. وقال الضحاك وهم يعلمون أن الله تعالى يملك مغفرة الذنوب، فسر وهم يعلمون بعدد من التفاسير وكلها تفاسير صحيحة. وقال الحسن بن الفضل أن لهم ربا يغفر الذنوب، وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وقيل وهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت، وقيل وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم. قال أبو عبد الله غفر الله له، وقال السدي وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا ثم أقاموا فلم يستغفروا. أخرجه ابن جرير، أي ليس من شأنهم هذا، أي ليس من شأنهم أنهم يعلمون من أنفسهم الذنب ويقيمون عليه ولا يستغفرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.